بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب دعاء الرجل على من ظلمه. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه. هذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله تعالى لبيان إباحة ذلك، وأن دعوة المظلوم مستجابة ولا ترد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمظلوم يصاحب قلبه من الذل والانكسار والإلحاح على الله عز وجل والألم ما يكون من الأسباب التي تتحقق بها أو يتحقق بها إجابة دعائه وتحقيق مطلوبه. قال: باب دعاء الرجل على من ظلمه. هذه الترجمة في إباحة ذلك، ولكن من دعا على من ظلمه لا يجوز له أن يعتدي في الدعاء، بل يدعو في حدود مظلمته. أما الاعتداء في الدعاء فإنه لا يحل له حتى وإن كان مظلوما. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو على من ظلمه بأمر أكبر من المظلمة، أن يدعو على من ظلمه بأمر أكبر من المظلمة، وهذا يقع كثيرا من المظلومين في شدة ألمهم وشدة سخطهم على من ظلم، يدعون عليه بأمر هو أكبر وأعظم من مظلمته بكثير. كان يقول من ظلم في أمر دنيوي في دعائه على من ظلمه: اللهم أدخله النار مثلا وخلده فيها، أو نحو ذلك من الدعاء، أو اللهم احرمه من الجنة، أو نحو ذلك من هذا ظلم وتعدي في الدعاء. فالمظلمة لا تسوغ للإنسان أن يظلم، ولهذا قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمظلوم يباح له ذلك ولا يجوز له أن يعتدي. وخير الدعاء في هذا الباب للمظلوم أن يدعو بهذه الدعوة التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم انصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. اللهم انصرني على من ظلمني وأرني منه ثأري. فهذه دعوة فيها اعتدال وفيها اتزان وفيها بعد عن الاعتداء. فإذا دعا بهذه الدعوة أو بنحوها أو بقريب منها فذلك له، فذلك له أن يدعو بهذا الدعاء. أما أن يدعو بدعاء فيه ظلم، فيه بغي، فيه اعتداء، فليس له ذلك. ومن ذلكم أن بعض الناس عندما يدعو على من ظلمه لا يقصر الدعوة عليه، بل ربما دعا على الأبرياء من أولاده وأهل بيته وقبيلته ونحو ذلك مما قد يأتي في لسان بعض الناس عندما يظلم فيعتدي في دعائه، فمثلا يقول في حق الظالم: اللهم أهلكه هو وأولاده وقبيلته إلى آخره، يقول ذلك في لحظات ألمه من المظلمة أو غضبه على الظالم فيعتدي في الدعاء. وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى أنه يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا كان هناك في الدعاء اعتداء أو إثم أو قطيعة رحم أو تجاوز حد أو نحو ذلك فهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، من أسباب عدم إجابة الدعاء. فيقع الداعي في أمرين: الأمر الأول أن دعاءه لا يستجاب لأن فيه إثم واعتداء، والأمر الثاني أنه يأثم بعدوانه في دعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من ذلك. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. هكذا جاء الحديث بهذا اللفظ: أصلح لي سمعي وبصري، بينما المحفوظ في روايات هذا الحديث أن لفظه كما سيأتي عند المصنف من حديث أبي هريرة: اللهم متعني بسمعي، اللهم متعني بسمعي. وسيأتي الكلام على معنى التمتيع بالسمع عند حديث أبي هريرة القادم. قال: اللهم أصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، أي اجعل السمع والبصر الوارث مني، بمعنى أن يبقى ممتعا بسمعه وبصره إلى أن يموت، بحيث أنه يكبر ويمتد به العمر وتضعف قواه ولكنه يسمع ويبصر، ممتعا بسمعه وممتعا ببصره. قال: واجعلهما الوارث مني، أي السمع والبصر. ويأتي الحديث بلفظ: واجعله الوارث مني، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قل أن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا دعا بهذه الدعوة: اللهم اقسم لي من خشيتك، أو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به بيننا وبين ومن اليقين ما ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. هذا لفظه، قال: واجعله الوارث منا. والضمير هنا يعود على التمتيع، أي واجعل التمتع والتمتيع بالسمع والبصر وارثا منا، أي باقيا إلى أن نموت، بحيث يبقى السمع والبصر صحيحين سليمين ممتعا بهما العبد إلى أن يموت. وقوله هنا اجعله الوارث فيه تشبيه بليغ كما نبه العلماء، تشبيه لهذه الحواس بورثة الميت، بورثة الميت الذين يخلفونه ويكونون بعده، فشبه هذه الحواس ببقائها ممتعة أو متمتعا بها صاحبها بحال الورثة الذين يبقون ممتعين بعد ميتهم. فهذه حواس وجوارح يبقى صاحبها ممتعا بها مع ضعف قواه وضعف بنيته وكبر سنه، ولهذا قال واجعلهما الوارث مني أي السمع والبصر، أو واجعله الوارث مني أي التمتيع بالسمع والبصر، وكل منهما صحيح وكل منهما جاء به اللفظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، قال وانصرني على من ظلمني. والنصر على الظالم برجوع الحق إلى صاحبه وعودة الأمر إلى نصابه وانكفاف الظالم عن ظلمه وعدوانه، كل ذلك داخل تحت قولك وانصرني على من ظلمني. انصرني عليه بحيث أسلم من ظلمه، انصرني عليه بحيث تعود لي مظلمته، انصرني عليه بحيث لا يعود إلى ظلمي، كل ذلك يشمله قولك وانصرني على من ظلمني. قال وأرني منه ثأري، وأرني منه ثأري، والثأر هو عود الحق لصاحبه، عود الحق لصاحبه وعود الأمر إلى نصابه. قال وأرني منه ثأري أي يسل لي أن أثأر منه بأن أخذ حقي، بأن أخذ حقي منه. قال وأرني منه ثأري. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. ثم أورد الحديث من حديث أبي هريرة من طريق أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم متعني بسمعي وبصري، وهذا هو المحفوظ في هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اللفظ الأول. والطريق الأولى يعني حديث جابر في إسنادها ليث ابن أبي سليم، وهو صديق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، ولعل قوله وأصلح لسمعي من خطئه. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم متعني، اللهم متعني بسمعي وبصري. والتمتيع بالسمع والبصر يكون بأمرين، الأمر الأول أن يبقى للإنسان سمعه وبصره سليمين إلى أن يموت، فهذا تمتيع بالسمع والبصر، أن يبقى له سمعه وبصره سليمين إلى أن يموت وهو ممتع بهما بحيث لا يفقد سمعه ولا يفقد بصره، بل يبقى يسمع ويبقى يبصر إلى أن يموت. والأمر الثاني أن يكون استعماله للسمع والبصر في طاعة الله، أن يكون استعماله لهما في طاعة الله وفي الأمور المباحة الجائزة، فهذا حقيقة التمتيع في السمع والبصر، أن يبقى للإنسان سمعه وبصره وأن يكون مستعملا لسمعه وبصره في طاعة الله تبارك وتعالى وفي الأمور السائغة المباحة. ويفقد الإنسان هذا التمتيع بالسمع والبصر إما بفقد السمع أو فقد البصر أو بفقد استعمالهما في الطاعة والخير، أو بفقد استعمالهما في الطاعة والخير، فإن كل ذلك مما يتنافى مع التمتيع بالسمع والبصر. لكن فقد الإنسان لسمعه وبصره بحيث يكون لا يبصر أو لا يسمع فهذه مصيبة إن احتسبها عند الله عز وجل أثابه الله وجزاه عليها جزاء عظيما. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: إذا أخذت من عبدي كريمتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. فإذا فقد الإنسان سمعه أو فقد بصره واحتسب ذلك وصبر فله عوض عن ذلك الجنة يوم القيامة. أما إذا فقد الإنسان والعياذ بالله استعمال السمع والبصر في طاعة الله تبارك وتعالى فهذه هي المصيبة، وهذا هو العمل الحقيقي والصمم الحقيقي. وقد قال الله في القرآن: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى البصيرة، عنده سمع ولكنه لا يسمع به، أي لا يسمع به الحق والهدى، لا يسمع به إلا الضلال. وعنده بصر لا يرى به الحق والهدى، بل لا يرى به إلا الضلال. فهذا والعياذ بالله ضد التمتيع بالسمع وضد التمتيع بالبصر. وعليه فإن العبد لا يكون ممتعا بسمعه وبصره إلا ببقائهما على السلامة والعافية، وباستعمالهما في أمور الطاعة والأمور المباحة. وبهذا نعلم أن هذه الدعوة دعوة عظيمة مباركة يجدر بكل مسلم أن يحافظ عليها. اللهم متعني بسمعي وبصري، يسأل الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره بحيث يبقيان على السلامة والعافية إلى أن يموت، ويبقيان أيضا لا يستعملهما صاحبهما إلا في الأمور النافعة والطيبة والأمور المباحة ومصالح دينه ودنياه. قال: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. وعرفنا معنى قوله: واجعلهما الوارث مني، قال: وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. قال: حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال: سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. أيضا فيما يتعلق بالحديث الماضي قوله: اللهم متعني بسمعي وبصري، كون الإنسان يستعمل سمعه في الأمر المحرم وفي المعاصي وفي الآثام وفيما يسخط الله جل وعلا، فمثل هذا إذا كان لا يستعمل سمعه إلا في مثل ذلك ولا يستعمل بصره إلا في مثل ذلك، ففقده لبصره خير لبقائه خير من بقاء بصره معه. ولعلنا نذكر ما سبق أن مر معنا في باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيوت، وأورد أثر بن مسعود أنه دخل على مريض يعوده وفي البيت مرأة، فجعل رجل من القوم ينظر للمرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لو انفقأت عينك كان خيرا لك، انفقأت عينك وصرت أعمى لا تبصر خير لك من أن تستعمل هذه العين في النظر إلى الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عليك. فإذا التمتيع بالسمع والتمتيع بالبصر لا يكون إلا بهذين الأمرين معا، بقاء الحواس، هذه الحواس سليمة إلى أن يموت الإنسان، وأن يستعملهما صاحبهما في الأمور التي هي طاعة لله أو الأمور المباحة، ولا يستعملهما في شيء من الحرام والآثام. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عن طارق بن أسيم الأشعي قال كنا نغدو رضي الله عنه قال كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة. الغدو هو الوقت الباكر في أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، فهذا يقال له الغدات ويقال له الغدو، وهو باكورة اليوم وأول اليوم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الوقت بالبركة كما جاء في الحديث بورك لأمتي في بكورها، فدعا عليه الصلاة والسلام لأمته أن يبارك لها في هذا الوقت. ولهذا هو وقت ثمين ووقت نفيس لا ينبغي للمسلم أن يضيعه في الكسل أو في غير ذلك، بل الذي ينبغي عليه أن يحفظه في الذكر والطاعة لله عز وجل والأمور التي لا ترتفع بها درجاته عند الله تبارك وتعالى. فوقت مبارك، وما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم، ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا قال بعض السلف يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، أي إذا حفظت أول اليوم فإن بقية اليوم يحفظ لك. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ يسبح الله تبارك وتعالى حتى طلعت الشمس، فلما طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أنه في أول اليوم، لكنه لما يسر الله له حفظه أول اليوم قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أنه في أول اليوم وفي بداية اليوم. وهذا فيه شاهد إلى أن العبد إذا حفظ أول اليوم بالذكر والطاعة لله سلم له يومه كاملا وحفظ له يومه كاملا. وهذا معنى قول بعض السلف يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. ولهذا يقول بعض العلماء كلاما لطيفا في هذا الباب، يقول أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. فإذا شب الإنسان في أول اليوم على الذكر بقي اليوم محفوظا، وإذا كان في خلاف ذلك في الكسل أو في النوم أو في الفتور أو في غير ذلك من الأمور فإنه يشب عليها ويأتي عليه آخر اليوم وهو كذلك. قوله كنا نغدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجيء الرجل وتجيء المرأة، فيه عناية السلف بالبكور والغدوة وحفظهم لها في الخير والعلم والفائدة، هذه حالهم. ولهذا قال كنا نغدو، أي كانت هذه طريقتنا، نغدو أي نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة في الغدات، أي في الوقت الباكر. وهذا فيها تحري البركة والتماسها التي جعلت في هذا الوقت المبارك. فهذا شأن السلف رحمهم الله تعالى مع هذا الوقت المبارك. فما هو شأن الناس ولا سيما في هذا الزمان مع هذا الوقت الذي هو بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس؟ هذا الوقت يعد عند أكثر الناس في زماننا أفضل وقت للنوم، ولا يمكن أن يساوم في, في, في, في, في, في تفويت النوم في هذا الوقت، مع أن السلف رحمهم الله ما كانوا ينامون في هذا الوقت حتى في شدة التعب. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله عنهم أنهم كانوا إذا كانوا في سفر في الليل وأخذ بهم التعب مأخذا شديدا وصلوا الفجر لا ينامون، مع شدة التعب لا ينامون حتى تطلع الشمس، رغبة في عدم تفويت بركة هذا الوقت على أنفسهم فيبقون ذاكرين لله عز وجل، مستغفرين حامدين شاكرين إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك ينامون لما هم عليه من تعب ونصب بسبب السفر والجهد الذي هم عليه. قال: كنا نغدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ كيف أقول إذا صليت؟ يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء أن يقوله في صلاته. والصلاة يتحرى فيها الدعاء في مواضع، أهمها عندما يكون العبد ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل السلام لقوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فيسألونه عليه الصلاة والسلام: إذا صلينا ماذا نقول؟ قال: تقولون اللهم، قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. أي هذه الكلمات اجتمع لك فيها الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام دعوات جوامع، فهو لا يدعو إلا بجوامع الدعاء وكوامله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. وهذا الحديث من الشواهد إلى أن في المحافظة على دعوات النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه يتحقق للعبد كمال الخير في دنياه وآخرته. قال: كيف نقول في دعائنا إذا صلينا؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني. وهذا الجانب يتعلق بصلاح أمر الآخرة، بأن يأتي العبد ربه يوم القيامة مغفورا له، مرحوما برحمة الله عز وجل، فيكون من الفائزين بثوابه الناجين من سخطه وعقابه. قال: اللهم اغفر لي وارحمني. والجمع بين المغفرة والرحمة كما نبه أهل العلم يدل على أمرين يتناول كل واحد منهما أحد هذين اللفظين. الأمر الأول الوقاية من الذنوب وآثارها وعواقبها، وهذا في قوله اغفر لي. والأمر الثاني الفوز بعالي الرتب ورفيع الدرجات ودخول الجنان، وهذا داخل في قوله وارحمني. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ففي قول اغفر لي طلب الإقالة من الذنوب والعثرات، وفي قوله ارحمني طلب الثواب والجزاء ودخول الجنان. قال: واهدني وارزقني. وهذا يتعلق بصلاح الأمر في دنياه، بأن يكون مهتديا بالمحافظة على طاعة الله عز وجل، وأن يكون أيضا مهتديا في أمور معاشه ومصالحه الدنيوية. قال: اللهم اهدني وارزقني. والرزق أو طلب الرزق إذا أطلق يشمل الرزق الديني والرزق الدنيوي، يشمل الرزق الديني والرزق الدنيوي. العافية رزق، الإيمان رزق، الطاعة رزق، الهداية رزق، الصلاة رزق، المال الطيب المباح رزق. فهذا كله يشمله قولك وارزقني. قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعنا لك دنياك وآخرتك. أي إذا حفظت على هذه الألفاظ اجتمع لك فيها ما يتعلق بمصالحك العظيمة ومقاصدك الجليلة الدينية، وكذلك مقاصدك العظيمة والرفيعة الدنيوية. فجمعت هذه الدعوة خير الدنيا وخير الآخرة. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى، فالشاهد أن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، ينبغي على المسلم أن يكون محافظا عليها. وهنا تلاحظ أن هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام إذا أتوه مسترشدين طالبين منه عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم فيرشدهم إلى الصلة بالله ودعاء الله والالتجاء بالله والاستغاثة بالله وطلب المدد من الله تبارك وتعالى. هكذا كان يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. بالأمس قدم لنا بعض الإخوة هذا الكتاب أو هذا الكتيب المتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أشرت في الصفحة التي حدد لي الأخ الذي أرسل الكتاب أن أقرأها، كنت أشرت إلى ما في تلك الصفحة من كلام باطل حينما قال الرجل اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري في جميع الآثار والأسماء والصفات، وبينت أن هذا كلام باطل وكلام ضلال وهو مبني على عقيدة فاسدة عند الطرقية، وهي أنهم يعتقدون أن جميع المخلوقات مخلوقة من نوره، ويرون في ذلك حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الخلق من نورك يا محمد أو كلاما قريبا من هذا، وهذا كله كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان. فيعلمون الناس مثل هذه الدعوات الباطلة والصلوات الباطلة ولا يعلمونهم هذا الخير الذي علمه صلى الله عليه وسلم هو لأمته. ولما نظرت فيما بعد في الكتاب وجدت أمرا أطم من ذلك. يقول في إحدى الصيغ الموجودة في هذا الكتيب، يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي يعني لم أجد حيلة، لم أجد ملجأ، لم أجد مفر، أدركني يا رسول الله. ماذا تقولون له إذا قال هذا الرجل الذي يقول قد ضاقت حيلتي يعني لم أجد لي طريقا، لم أجد لي منفذا، لم أجد لي مسلكا، أدركني يا رسول الله، ماذا تقولون له؟ أين الله؟ أين رب العالمين؟ ضاقت حيلتك ألا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور؟ أينك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ أينك من قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فيقول قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. إذا ضاقت حيلتك أيها المسلم ماذا تقول؟ إذا ضاقت حيلتك أيها المسلم ماذا تقول؟ ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، الفرار إلى الله، الالتجاء إلى الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الإخوة، والله ثم والله ثم والله إن قلوبنا تألم أشد الألم عندما يمسك عوام الناس وجهالهم مثل هذه الكتيبات ويقرؤونها ويحسبون أنهم على خير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يمسك هذه الورقة أو هذا الكتيب ويقرأه مرات وكرات ويحسب أنه في أعظم أبواب الخير، مع أنه والعياذ بالله يعيش في ضلال ويعيش في متاهات الباطل ويعيش في الدعوات الشركية والاستغاثات الشركية والالتجاء إلى غير الله. وهنا تدركون أيها الإخوة كلام نبينا عليه الصلاة والسلام العظيم عندما قال إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. لماذا هؤلاء لا يكتبون في هذا الكتاب مثل هذه الدعوات؟ اللهم عافني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اهدني. لماذا لا يكتبونها في هذا الكتاب ويعطونها لعوام المسلمين؟ لماذا لا يكتب له الدعوة العظيمة التي مرت علينا قريبا؟ اللهم متعني بسمعي، اللهم متعني بصري، اللهم متعني واجعلهم الوارث مني. لماذا لا يكتبون لهم هذه الدعوات ثم يكتبون لهم كلاما باطلا وأمورا ملفقة وكلاما فيه ضلال وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدفعونها إلى العوام ويغررون بهم. ثم في طريقة تغريرهم بالعوام لهم طرق عديدة، ومن ضمن ما يغررون به على العوام مثل ما أشرت إليه بالأمس، يضع على الكتاب القبة أو يضع على الكتاب الكعبة، وهنا جمع بين الكعبة والقبة، ويضع على الكتاب مكتبة المدينة أو نحو ذلك. ثم أيضا في بعضهم يضع في الكتاب منامات مختلقة، مثل ما رأيت في مثل هذا الكتيب، رأيت فيه ضلالات كثيرة، وقلت في نفسي من سيقرأ هذا الكتاب أو من سيقبل هذا الكتاب. ثم فتحت آخر صفحة في الكتاب وإذا بمؤلف الكتاب يقول: لما انتهيت من كتابة هذا الكتاب ترددت في نشره وبقيت مترددا في نشره، وإذا بي ليلة أنام وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني في المنام ويقول: يا فلان لماذا هذا التأخير للكتاب؟ يقول: فصبرت أيضا، وجاءني أبو بكر وصبرت، وجاءني عمر، ثم قلت لابد أن أنشر الكتاب. فالعوام لما يأتي في يد مثل هذا الكتاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وقال له وعمر وأبو بكر، يصبح الكتاب عندهم كتابا معتمدا. فهناك طرق وحيل يسلكها هؤلاء ليروجوا هذه الكتب على العوام. أيضا يخرج الكتاب بزخرفة جميلة جدا وصفحات بهية، والعامي مسكين، العامي ما يعرف، ليس عند العامي نقد النقاد، العامي ليس عند نقد النقاد، ليس عنده بصيرة، من جاءه واحتال عليه بكلمة كلمتين مشى. بعض العوام إذا دخل أحد المساجد ووجد اللي أمامه مر على العمود ومسحه، كل العوام الذين وراءه يمسحون على العمود وراءه حتى لا تفوتهم البركة، يقول ما مسح هنا إلا أكيد في شيء لا نعرفه، امسح ولا حرج. هذه حال العوام مساكين. ولهذا ينبغي يا إخوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى، أن يحذر من مثل هذه الكتب التي تضلل العوام وتصدهم عن دينهم وتصرفهم عن الدعوات الصحيحة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب دعاء الرجل على من ظلمه، والحديث الأول حديث جابر وحديث أبي هريرة لهما مناسبة ظاهرة للترجمة، أما هذا الحديث فليس هناك مناسبة ظاهرة للترجمة، اللهم إلا أن يقال أن المظلوم الذي ظلم إما بماله أو بنحو ذلك يحتاج إلى أن يلح على الله عز وجل أن يهديه، ومن الهداية أن يهديه الله عز وجل للسبيل الذي يسترجع فيه مظلمته وأن يتخلص فيه من ظالمه. فعموم قوله اهدني يتناول ذلك المعنى، وأيضا عموم قوله ارزقني يتناول أيضا عودة ماله وحقوقه إليه، فلعله من هذا الوجه يكون أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا بطول العمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنة محصن عن أم قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما قالت طال عمرها، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من دعا بطول العمر. باب من دعا بطول العمر. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أن الدعاء بطول العمر جائز، الدعاء بطول العمر جائز، على أن يكون قصد من دعا لأخيه بطول العمر أن يكون على طاعة الله وأن يكون عمرا مباركا في الخير، لا أن يدعى له بطول العمر المجرد، بل يدعو له بطول العمر ويضمن ذلك إما في نفسه أو في كلامه. ولهذا سواء قال اللهم أطل عمره على طاعتك أو قال أطل عمره وقصد هذا المعنى، قصد أن يطول العمر على طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا الدعاء بطول العمر قد يكون دعاء للشخص وقد يكون دعاء عليه، قد يكون دعاء للشخص وقد يكون دعاء على الشخص. ولعلنا نذكر دعوة سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي ظلمه، قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن، قال اللهم أطل عمره وعرضه للفتن وأكثر فقره أو نحو ذلك، فدعا له بطول العمر لكنها دعوة عليه وهي دعوة مظلوم. ولهذا كبر الرجل وهرم وخرف وكان يمشي في الأسواق وإذا مرت به المرأة لمسها لمسا لا يليق، وكان إذا سئل عن ذلك يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد. فالدعاء بطول العمر قد يكون دعاء على الشخص وقد يكون دعاء له، ولا يكون دعاء له إلا إذا ضمن معنى الخير والاستقامة والطاعة. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، فطول العمر مع حسن العمل هذا من أعظم ما يكون، لأنه امتداد في الثواب والأجر ورفعة الدرجات. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، من كان عمره في الطاعة إذا طال هذا كله زيادة في الدرجات ورفعة في المنازل. فالدعوة لدعوة الأخ لأخيه بطول العمر في طاعة الله وفي الخير وفي الاستقامة هذه دعوة عظيمة ودعوة طيبة، وهي من الدعاء بالخير. ولهذا أوردها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا مبينا جواز هذه الدعوة ومشروعيتها. وأورد حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت طال عمرها، وقول طال عمرها دعاء لها بطول العمر، دعاء لها بطول العمر. وهذا له قصة طريفة، كلام أم قيس ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك له قصة طريفة، وهي أن أم قيس مات ابن لها، تقول مات ابن لي فجزعت عليه، ولما جاء المغسل يغسل ابنها وهي مشفقة عليه وجزعت عليه، فلما جاء المغسل وبدأ يصب عليه الماء قالت لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، قالت لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. يقول عكاشة فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بكلامها هذا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قالت أم قيس طال عمرها، ما قالت أم قيس طال عمرها. فالشاهد من هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها بطول العمر، قال الراوي ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت، أي أن عمرها طال، أي أن عمرها طال. وحتى قال الراوي ما نعلم أن امرأة عمرت ما عمرت أي أم قيس. وهذا الحديث في إسناده ضعف لأن أبا الحسن مولى أم قيس مجهول، ولهذا ضعف الحديث بسببه، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر هذا ثبت عنه في غير ما حديث، وسيأتي شيء من ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد عن سنان قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل علينا يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم رضي الله عنها: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك. وسبق أن مر معنا هذا الحديث والكلام على معناه. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم، فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ وقولها خويدمك هذا تصغير، يراد به التمليح والتحبيب، يراد به التمليح والتحبيب. قالت خويدمك أي خادمك، ولكن صغرت تمليحا وتحبيبا. ألا تدعو له؟ أي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، فدعا له بثلاث. قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. يقول أنس: فدعا لي بثلاث، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فدفنت 103. دفنت 103 أي من ولده، وهذا فيه أن أولاده تجاوز عددهم 100، أن أولاده عددهم تجاوزوا 100، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الولد، وأيضا دعا له بكثرة المال. قال أنس: وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين. قالوا في جاء في بعض الروايات عن أبي العالية يقول: كان لأنس بستانا فيه فواكه تثمر في السنة مرتين، وكان في بستانه ريحان يشم منه رائحة المسك، وكان في بستانه ريحان يشم منه رائحة المسك. فهذا كله من بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان. ومن فوائد الحديث أن كثرة المال عند الإنسان إذا كان على الاستقامة وعلى طاعة الله فهو خير له، خير للإنسان عندما يكون ماله كثير وهو مستقيم ومحافظ على طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. إذا كان المال كثيرا في يد رجل صالح فهو ينفق على نفسه في الخير وعلى أهله وولده، ويتصدق ويبني المساجد ويكفل الأيتام ويقوم بالخير. أما والعياذ بالله إذا كثر المال في يد الرجل الفاجر فإن المال يكون وبالا عليه، لأن المال يضيع منه في الحرام والآثام. قال: وطالت حياتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول الحياة. قال: وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، حتى استحييت من الناس. وهنا قف متأملا ومتعجبا من هذا الحياء الجميل، من هذا الحياء الجميل. يقول: استحييت من الناس، حياء من الناس، لأن أقرانه بل ربما أبناء أقرانه مات أقرانه، وربما أيضا أبناء أقرانه ماتوا وبقي معه ناس صغار من الأحفاد أو نحو ذلك. فكان عمر وجاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: حتى استحييت من الناس. كبير في السن وفيه هذا الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. بينما بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة لنا أجمعين يكبر سنه ومع كبر السن يفقد الحياء، ومع كبر السن يفقد الحياء، ويكون لسانه سيئا، قوله سيئا، وليس فيه حياء من الناس، بل يتعامل معهم بالأمور التي تتنافى مع الحياء مثل الفحش والبذاء وغير ذلك من الأمور. قال: حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، يعني أنتظرها، وهي الدعوة الثالثة التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقوله واغفر له هذا فيه أن الدعاء بطول العمر لا يكون نافعا مفيدا إلا إذا ضمن سواء في نفس الداعي أو في مقاله ما يعني استمرار الإنسان على الاستقامة والخير وما ينال به الرحمة والمغفرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. كنا عرفنا فيما سبق أن الدعاء له شروط، لإجابة الدعاء شروط وله آداب، وقد أشار المصنف إلى ذلك بعقد باب التراجم، مثل الترجمة التي مضت ليعزم الدعاء، وأيضا رفع الأيدي في الدعاء، وهنا قال: من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. كل ذلك أراد أن ينبه به الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أهمية مراعاة شروط الدعاء وآدابه، وأن العبد الذي يرجو أن يستجاب دعاؤه وأن يحقق رجاؤه عليه أن يحافظ على شروط الدعاء وآداب الدعاء. ومن شروط الدعاء، من شروط إجابة الدعاء، أن لا يعجل الإنسان. ولهذا قال: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل، أن لا يعجل الإنسان. وصفة العجلة في الدعاء أن يدعو الإنسان مرة مرتين أو أكثر ثم يستحسر وينقطع عن الدعاء ويقول: دعوت فلم يستجب لي، ويترك الدعاء. فهذا هو الاستعجال، وفيه قنوط والعياذ بالله من رحمة الله، ويأس من روح الله. ولهذا ينبغي على العبد أن لا يعجل، يدعو ولا زلت بخير ما دمت تدعو الله وترجو رحمة الله وتطمع في فضل الله تبارك وتعالى. أورد هنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذه العجلة، العجلة في الدعاء أن يكرر الداعي دعوته مرة أو مرتين أو ثلاث أو نحو من ذلك، ثم يتوقف عن الدعاء ويقول: دعوت فلم يستجب لي. فهذا من أسباب عدم الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح على الله في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه. ولهذا قال في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالله عز وجل يحب من عبده أن يضرع إليه وأن يلح عليه وأن يكرر السؤال والرجاء والطلب. ولهذا تقرأ في القرآن في سورة آل عمران لما ذكر دعوات أولي الألباب، لما ذكر تبارك وتعالى دعوات أولي الألباب: ربنا ربنا ربنا ربنا، تكررت. مع هذا التكرار في الطلب قال رب العالمين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالعلماء أو بعض علماء التفسير أخذ من هذه الآية أن تكرار النداء ربنا ربنا ربنا من أسباب ماذا؟ الإجابة. وانقطاع الإنسان أو استحساره وقوله دعوت دعوت فلم يستجب لي، هذا من أسباب عدم الإجابة. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا معاوية أن ربيع بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، فيدع الدعاء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو بمعنى الحديث المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجب لي. فهذه أمور ثلاثة ذكرت في هذا الحديث وهي من موانع الإجابة. أمور ثلاثة ذكرت في الحديث وهي من موانع الإجابة. الأمر الأول أن يدعو الإنسان بإثم، أن يدعو بإثم سواء على نفسه أو على الآخرين. ومثلت على ذلك قريبا، مثل أن يدعو على مسلم بأن يخلد في النار، أو يدعو على مسلم أن لا يدخل الجنة، أو نحو ذلك. فالدعوة التي فيها إثم لا تستجاب، قال ما لم يدعو بإثم. وأيضا من موانع الإجابة أن يدعو بقطيعة رحم، مثل أن يدعو بالتفريق بينه وبين أمه، أو بالتفريق بين أمه وأبيه، أو يدعو بالتفرقة بين أرحامه. هذه كلها دعوة بقطيعة رحم، فالدعاء بمثل ذلك من موانع إجابة الدعاء. والأمر الثالث وموضع الشاهد للترجمة أن يستعجل في الدعاء بأن يقول دعوت فلا أرى يستجب لي، وهذا حال القانطين واليائسين والعياذ بالله من رحمة الله. يدعو أحدهم مرة أو مرتين ثم ينقطع عن الدعاء ولا يستمر في الدعاء ويقول لا أرى يستجاب لي. وتأمل هنا قوله لا أرى يستجاب لي وما فيه من القنوط واليأس، لا أرى يستجاب لي أي مثلي لا يستجاب له، لأني دعوت ودعوت وتكرر مني الدعاء فلا يستجاب لي، إذن أتوقف عن الدعاء أبدا ولا أدعو. هذا حال اليائسين القانطين والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذا الحديث من أمور ثلاثة هي من موانع إجابة الدعاء: الأول الدعاء بالإثم، والثاني الدعاء بقطيعة الرحم، والثالث الدعاء الاستعجال في الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تعوذ بالله من الكسل. قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة قال: باب من تعوذ بالله من الكسل. الكسل داء إذا مني به العبد تعطل عن القيام بمصالحه الدينية والدنيوية، لأن الكسل فتور في الهمة وارتخاء في العزيمة وتوان عن العمل. إذا أصيب الإنسان بمثل ذلك تعطل عن مصالحه الدينية والدنيوية، تعطل عن مصالحه الدينية والدنيوية. وكنا عرفنا قريبا الفرق بين الكسل والعجز، وأن العجز عدم القدرة على فعل الشيء، أما الكسل فهو عدم فعل الشيء مع القدرة عليه لفتور الهمة وتواني العزيمة وتراخي الإنسان، فهذا يقال له كسول، يعني عنده قدرة على أن يفعل الأمر الطيب النافع ولكنه لا يقوم به لا لعدم قدرته وإنما لفتوره وتوانيه، فهذا يقال له كسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الكسل ويأمر بالتعوذ بالله من الكسل. والكسل إذا وجد في الإنسان تعطل عن الخير الديني والدنيوي، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتعود ذلك وأن يحافظ على هذه الدعوة، ولا سيما تتأكد هذه الدعوة إذا كان أصيب بالكسل والفتور، فيلح على الله عز وجل أن يرفع عنه الكسل. وأذكر مرة كنا في مجلس في رجل أحسبه والله حسيبا من الصالحين، أحد أبنائه قال لأخيه ونحن جلوس على الطعام، قال لأخيه أحضر لي ملعقة. فالتفت الرجل إلى هذا الابن الذي يقول لأخيه أحضر لي الملعقة، قال قل أعوذ بالله من الكسل. قال لابنه قل أعوذ بالله من الكسل، يعني إذا احتجت شيئا لا تبقى في مكانك أعطني وتأمر هذا وتأمر ذاك، تعوذ بالله من الكسل وقم بنفسك أحضر حاجاتك. فالتفت إليه وعجبني، قال لابنه تعوذ بالله من الكسل. فالإنسان إذا كان كسولا في أعماله ومصالحه فهو بحاجة إلى أن يكرر هذا التعوذ المبارك بالله تبارك وتعالى من الكسل حتى يرتفع عنه الكسل، فينهض نشيطا متخلصا من قيود الكسل وأغلال الكسل حتى يمضي في مصالحه الدينية والدنيوية. الكسول ينادي المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يتثاوب ويتمدد في مكانه وتقام الصلاة وهو أيضا لا يزال الكسل ضارب عليه بأطنابه، ثم ينهض بكسل عند الركعة الثالثة ويقوم للمسجد، هذا مرض. أيضا في مصالحه الدنيوية لا ينبعث إليها بنشاط، حتى في قومته من فراشه ومن مكانه ومن مجلسه يقوم قومة يعرف من رآها أنها قومة ماذا؟ أنها قومة إنسان كسول. وفرق بين من يقوم وهو كسول من مكانه وبين من يقوم وهو نشيط، فرق بينهما، وهو أمر يعرف بالمشاهدة. يفرق بين الكسول وبين النشيط، النشيط يقوم بهمة عالية وعزيمة، والكسول يقوم متثاقل كأنه مجبر على القيام ومدفوع إليه دفعا. فهذه دعوة مباركة عظيمة جدا، ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. وأورد هنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وهذا موضع الشاهد، والمغرم. والمغرم أن يتحمل الإنسان حمالة من أموال الناس ديونا أو نحو ذلك ولا يستطيع سدادها. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتعوذ بالله من المغرم، حتى قال له بعض الصحابة يا رسول الله كثيرا ما نسمعك تتعوذ بالله من المغرم، قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، إذا تحمل غرامة كبيرة وأموال وحقوق للناس وبدأ أصحاب الأموال يطالبونه، يبدأ يعطي مواعيد ليس دقيقة، ويبدأ يعطي أيضا أيمان وحلوف ليست صادقة، يقول أبدا أعطني شهر واحد وبإذن الله مالك أنا أتي لك به عند البيت، لا تطلب لي أنا الذي أطلبك، أعطيني شهر واحد والله يصلك المال، ويأتي الشهر والشهرين والثلاثة، وأيضا في الوعود لا يفي. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لما سألوه قالوا كثيرا ما تدعو بهذه الدعوة، قال إن الرجل إذا غرم وعد حدث فكذب ووعد فأخلف. فالإنسان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من المغرم، أي أن يعيده منه، أن يعيده منه وأن يسلمه منه، حتى لا تأتيه مثل هذه الأمور التي هي تبع لهذا الأمر. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. وقد مرت معنا هاتان الدعوتان قريبا. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. ثم ختم هنا بهذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. وجميع هذه الدعوات مرت معنا قريبا، وفيما ساقه المصنف هنا ليس فيه شاهدا للترجمة. وأظن الله أعلم أن بعض طرق هذا الحديث يوجد فيها زيادة التعوذ بالله من الكسل، فليت أحد الإخوة يتابع لنا طرق الحديث. ومن عادة البخاري أحيانا أن يفعل مثل هذا، يذكر الحديث من بعض طرقه ويكون الطريق الذي أورده ليس في لفظه شاهدا للترجمة، ويكون شاهد الترجمة في بعض طرق الحديث الأخرى، وقد مر معنا نظيرا لهذا. فليت أحد الإخوة يراجع لنا طرق هذا الحديث، وهل جاء في شيء منها زيادة التعوذ بالله من الكسل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو المليح صبيح قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يسأله يغضب عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين حب الله تبارك للدعاء، وحبه سبحانه وتعالى للداعين، وأنه عز وجل يغضب ممن يترك سؤاله، لأنه عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يلح عليه وأن يكثر من سؤاله، وهو عز وجل يحب الملحين في الدعاء المكثرين من الدعاء. حتى قال القائل: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم عندما يسأل مرة أو مرتين يغضب ممن سأله، أما رب العالمين جل وعز فإنه يغضب ممن يترك سؤاله. وكلما أكثرت في الإلحاح على الله عز وجل والسؤال، فكان يكون ذلك أعظم لك مكانة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، لأنه يحب عباده الداعين، وقد أمر بالدعاء ورغب فيه وحث عليه وذكر ثوابه العظيم ونواله الكريم لعباده الداعين. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الدعاء العظيمة. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء كريم على الله ويحبه سبحانه وتعالى، ويحب من عباده أن يكثر من الدعاء. ولهذا إذا توقف العبد عن الدعاء وامتنع منه سخط الله عليه وغضب عليه سبحانه وتعالى. وأورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله غضب الله عليه. من لم يسأل الله أي حاجاته وأموره ومطالبه الدينية والدنيوية غضب الله عليه. ومن غضب الله عليه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من غضب الله عليه خسر الدنيا والآخرة. ولهذا فإن الدعاء خير وبركة على العبد، لأنه إذا سأل الله وألح عليه أحبه الله وأعطاه ما سأل، والله لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناداه. وأما والعياذ بالله من يترك الدعاء وينقطع عن الدعاء فإن الله عز وجل يغضب عليه. ولهذا بعض العلماء يقول مستأنسا بهذا الحديث، يقول: ينبغي على المؤمن ألا يفوت عليه يوم من أيامه لا يكون له فيه دعاء، لا ينبغي أن يفوت يوم من أيامه وليس له فيه دعاء لله تبارك وتعالى، أي المعنى أن يكون مستمرا في أيامه ولياليه لا يزال ملحا على الله يرجو ويطمع. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما الدعاء لله، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره على صدري، وسمعته يقول: قبل أن يموت: اللهم ارحمني وألحق، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكان الدعاء من آخر من أواخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت حياته كلها عامرة بالدعاء والاستغفار، حتى كان ذلك خاتمة حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، وكان سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية بعنوان ليعزم الدعاء عند المصنف رحمه الله، لكن أعاده هنا لأن من لا يعزم في الدعاء وتكون دعواتهم بهذه الصيغة: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، فإن في مثل هذه الصيغة ارتخاء في الطلب وفتورا في السؤال، وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إلحاح وإقبال على الله تبارك وتعالى في دعائه، ويتنافى مع حقيقة السؤال الذي يغضب الله تبارك وتعالى على من تركه. فمن يسأل ويكون سؤاله رخوا كان شبيها بمن لم يسأل، الذي يسأل وفي سؤاله رخاوة حاله شبيهة بمن ترك السؤال: اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يقول: أعطني أو لا تعطيني، لأن هذه رخاوة في الدعاء تتنافى مع حقيقة المسألة والطلب والإلحاح على الله تبارك وتعالى. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، أو أعاد هذا الحديث في هذه الترجمة. وكنا عرفنا فيما سبق أن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ينهى عنه لأمور ثلاثة مرت معنا في الترجمة الماضية. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لم يضره شيء، وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له، فقال: إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. ثم ختم الترجمة بهذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا، أي ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم، لم يضره شيء. وهذا فيه أن المحافظة على هذه الكلمة في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات وقاية من الشرور، فلا يصيب الإنسان شيء أو لا يضره شيء، حتى أنه لو لدغ لدغات عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يضره سمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضره شيء. وهذا لا يمنع أن يلدغ لكن لا يصاب بضرر، قد يلدغ من دعا بهذا الدعاء لكن لا يؤثر فيه السم ولا يتضرر إذا أتى بهذه الدعوة العظيمة في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا. وقوله بسم الله، الباء في بسم الله للاستعانة، والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، وهو في كل موضع يبسمل فيه المسلم يقدر ما يناسب ذلك الموضع. إن كنت تكتب وقلت بسم الله أي بسم الله أكتب، وإن كنت تقرأ كتابا قلت بسم الله أي أقرأ، وإن كنت تدخل بيتا وقلت بسم الله أي أدخل، ولهذا المحذوف المقدر يكون بحسب حال الفاعل. وهنا تطلب العود، تطلب العود من الله أن يعيدك سبحانه وتعالى، ولهذا تقول بسم الله، أي أطلب العود من الله تبارك وتعالى متيمنا بذكر اسمه سبحانه. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي مع ذكر اسم الله وتمام الالتجاء إلى الله لا يصاب الإنسان بضر، لا لا لا في الأرض ولا في السماء، أي لا بضر يأتيه من جهة الأرض ولا بضر أيضا ينزل عليه من جهة السماء، لأنه سيكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذا فيه دلالة على أن الأذكار تعطي الذاكر تحصينا من جميع جهاته، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، فالأذكار تعطي تحصين. ولهذا هنا قال، وهذا من التحصين الذي يكون في الأذكار، قال لم يضره شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يأتيه ضر لا من جهة الأرض ولا يأتي أيضا ضر من جهة السماء، فهو محفوظ من جهاته بحفظ الله تبارك وتعالى. قال وهو السميع العليم، توسل إلى الله بهذين الاسمين، السميع أي بدعاء الداعين وإلحاح الملحين والتجاء الملتجئين، العليم بأحوالهم، المطلع على سرائرهم وأعمالهم، فهو توسل إلى الله بهذين الاسمين. قال لم يضره شيء، أي لم يصبه ضرر، لأنه حفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وهنا أمر طريف يذكره راوي الحديث عن عثمان، مر معنا في الإسناد أبان بن عثمان يروي عن عثمان هذا الحديث. فكان أبان الراوي عن عثمان أصيب بفالج، أصيب بفالج، والفالج خدور في في في في في طرف الإنسان، إما في يده أو في قدمه، بحيث تصبح غير متحركة، وربما يسمى الآن تشنج مثلا، فيصبح جزء من بدنه معطل عن الحركة. فكان أصابه فالج، أي أصاب أبان، قوله وكان أصابه طرف من الفالج، أي أبان أبان أبان بن عثمان. فجعل ينظر إليه، أي رجل كان حاضر في المجلس جعل ينظر إلى أبان، كان أبان يروي لهم الحديث والفالج وهو مصاب بالفالج في طرف بدنه، مصاب بالفالج في طرف بدنه. فلما روى الحديث رجل كان حاضرا في المسجد يسمع الحديث من أبان بأذنه ويركز نظره على طرف أبان المصاب بالفالج، وكأن نظراته ما كأن نظراته ماذا تقول كأن نظراته ماذا تقول كأن نظراته تقول إذا ما هذا الذي أنت مصاب به، لم يضره شيء وتروي لنا هذا الحديث، وأنت الآن جزء من بدنك مصاب متضرر. فكأنه يقول أين أثر هذا الحديث فيك أنت، هذا الحديث الذي ترويه. فجعل ينظر ففطن له، انتبه له أبان. وأحيانا النظرات يقولون معبرة، نظرات الإنسان أحيانا تكون نظرات منكر، وأحيانا تكون نظرات مؤيد، وأحيانا معترض، فهذه نظرة معترض كأنه منتقد. فانتبه لنظراته أبان وقال ما تنظر، كما جاء في بعض الروايات قال ما تنظر، يعني ليش هذا النظر، أما إن الحديث كما حدثتك، أما إن الحديث كما حدثتك، يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على تمامه كما حدثتك، ولكن لم أقله ذلك اليوم ليمضي الله في قدره، يعني يوم من الأيام نسيت أن أقول هذا الدعاء ليمضي الله في قدره. ولهذا انظر إلى كلامه الجميل، قال الحديث كما حدثتك، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثتك. وهذا يدل على قوة ثقة السلف ويقينهم بالله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحته، وأنه سالم من الخطأ أو الزلل. قال الحديث كما حدثته ولكنني نسيته يوما ليمضي الله في قدرة. وهذا فيه من الفائدة أن الذي ينبغي على الإنسان أن يواظب عليه يوميا، بحيث لا يفوت يوما من الأيام إلا ويحافظ عليه. وأيضا هذا الحديث قال عنها القرطبي الإمام المفسر يقول هذا الحديث علمنا صدقه وصحته يقينا وتجربة علمنا صدقه يقينا وتجربة أو إسنادا وتجربة، فعرفنا صدقه من ناحية الإسناد وأنه صحيح، ومن ناحية التجربة يقول منذ سمعت هذا الحديث ما تركته، منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة واحدة بالمدينة لدغتني عقرب فتذكرت أنني نسيت الحديث تلك الليلة، وهذا مثل أبان تماما، نسيه يوم فأصابه. فهذا يؤكد أن العبد ينبغي ماذا؟ أن يكون مواظبا عليه مستمرا. وهنا تظهر لك وجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث، هذا الحديث في هذه الترجمة: من لم يسأل الله يغضب عليه، أي أنه ينبغي أن تكون ماذا؟ مستمرا في السؤال والدعاء والإلحاح على الله في الصباح وفي المساء وفي الأحيان المختلفة، دائما تحس أنك مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله، لا غنى لك عن الله تبارك وتعالى طرفة عين، فتكون دائما تسأله تبارك وتعالى لتفوز بثوابه العظيم عز وجل وموعوده الكريم لعباده الداعين الصادقين. نعم، نأخذ الباب الصغير هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، أي عند الجهاد ومقاتلة الأعداء، وأن الدعاء في مثل هذا الوقت مستجاب، يستجاب للمسلم عندما يدعو وهو يجابه الأعداء لرفع راية الله سبحانه وتعالى ولتكون كلمة الله هي العليا. وأورد حديثا واحدا أو أثرا عن سهل بن سعد، وقد أورده المصنف موقوفا عليه وهو في حكم المرفوع، وقد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل بن سعد: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. ولم تذكر الساعتين، لم تذكر، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأيضا جاء عنه أن الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة، وهذا فيه تنبيه على أن الداعي مما ينبغي أن يعتني به أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل عندما يكون ساجدا لله تبارك وتعالى، والساعة التي في يوم الجمعة، فيتحرى الدعاء في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وأيضا يتحرى الدعاء في الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء. ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هذا الحديث يدل في مقام الدعاء على أن الدعاء له أوقات الإجابة فيها أحرى، وله أيضا أحوال الإجابة فيها أحرى. أما الأوقات فهناك ساعتان كما أشير في الحديث إليهما، وأما الأحوال فذكر حالين، وهي حين يحضر النداء والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة كما جاء في الحديث، وحين الصف في سبيل الله. فهاتان حالتان فاضلتان للدعاء: حين يحضر النداء أي النداء للصلاة، فهذا وقت إجابة للدعاء، وحين الصف في سبيل الله أيضا هذا وقت إجابة في الدعاء. ومثل هذا أيضا ما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجاء حديث كثيرة: ثلاث لا يرد لهم دعوة. فهذه كلها تدل على أن للدعاء أوقاتا الإجابة فيه أحرى، وللدعاء أحوالا الإجابة فيها أحرى، وينبغي على الداعي أن يتحرى ذلك كله رجاء الثواب والقبول من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله